الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل الإنسان محاسب على ما بداخله أو ما يفكر فيه؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الشريعة عفت فضلا من الله عز وجل عن الوساوس والخطرات وحديث النفس ما لم يقارنه كلام أو عمل. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز لي عن أمتي ما وسوست أو قال ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. فإذا كان ما يدور في قلبك وفكرك مجرد حديث نفس أو خطرات أو وساوس شيطانية فإنها لا تدخل في حيز المحاسبة يوم القيامة إلا إذا قارنها كلام أو عمل ولكن ينبغي أن تعلم أن المقدار المعفو عنه من حديث النفس إنما هو تلك الخطرات والوساوس والأذكار التي تنقدح في ذهنك أول مرة ثم تحاول أن تحاربها إذا كانت مخالفة للشرع. وأما أن تستقر فكرة في قلبك فتعزم عليها وتخطط وتدبر لها في قلبك وتريدها بإرادتك الجازمة وتجعلها عزيمة وهمة فإنك تحاسب حينئذ عليها حتى وإن لم يقارنها كلام أو عمل، لقول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإنسان إذا عرض له خاطرة السوء عروضا ثم جاهدها ولم يسترسل معها ولم يدبر لتنفيذها ولم يخطط لاقترافها فإنها لا حساب عليها، لكن إذا ترقت من كونها فكرة أو خاطرة إلى كونها همة وعزيمة ويدبر في قلبه كيف ينفذها فإنه حينئذ مؤاخذ ومحاسب على ما يقوم في قلبه من تلك الهمة الماضية والعزيمة القوية. فإذن المعفو عنه من حديث النفس إنما هو الخطرات، وأما الهم والعزيمة فإنها يحاسب الإنسان عليه. فمتى ما عرض لك شيء من فكرة السوء أو خاطرة الشر فحاول أن تدافعها وأن تخرجها عن قلبك وألا تسترسل معها ولا ترضى بوجودها في قلبك. نسأل الله أن يحمي قلوبنا من تلك الخطرات المخالفة لشريعة ربنا، والله أعلم.